بحيث يجازى على ما حصل منه من الذنوب والمعاصي. وإذا فأصحاب الذنوب والمعاصي إما أن يتوبوا منها ويخرجوا من هذه الحياة الدنيا وقد تابوا منها فإنهم لا يؤاخذون عليها، لأن من تاب تاب الله عليه، تاب من الذنب فهو كمن لا ذنب له. وإن ماتوا على غير توبة فإنهم تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وأدخلهم الجنة من أول وهلة، وإن شاء عذبهم، ولكنهم إذا عذبوا أخرجوا من النار وأدخلوا الجنة فمآلهم إلى الجنة ولا بد، إما أن يدخلوها من أول وهلة تجاوز الله عنهم ولم يعذبهم، وإن شاء تعذيبهم فإنهم يخرجون منها بعد العذاب ويدخل الجنة. وإذا فكل من مات على التوحيد مآله إلى الجنة ولا بد، مآله إلى الجنة ولا بد، إن عاجلا في أول الأمر من أول وهلة، وإن آجلا بعد أن يدخل النار ويمحص ويجازى على ما حصل منه. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في باب الوعد والوعيد، في باب الوعد والوعيد أنهم وسط بين الإفراط والتفريط، فلا يجعلون صاحب الكبيرة كافرا وخالدا مخلدا في النار كما تقول ذلك الخوارج، ولا يقولون بأن صاحب الكبيرة أنه لا يضره الذنب، لا يضره الذنب، وأنه لا تضره معصية، وأنه كمن لا ذنب له، بل يعتبرون صاحب الذنب مؤمن بإيمانه وفاسق بكبيرته، وأمره إلى الله عز وجل، إن شاء عفا وتجاوز وإن شاء عذب، ولكنه إذا عذب وأدخل النار فلا بد وأن يخرج هذا الذي دخلها إذا كان مات على التوحيد، ويدخل الجنة ويصير مآله إلى الجنة ولا بد. نعم، هذا الحديث يدل على قتالهم في أحد، لأن هذا الحديث في أحد ودال على نزول الملائكة وقتالهم مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد. ثم مما يدل على ذلك الحديث الذي في البخاري وفي غيره قد مضى، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام لما انصرف من غزوة أحد وجعل يغتسل جاءه جبريل وقال أنك انتهيت، نحن لم ننتهي، وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة اليهود. فالملائكة قاتلوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد كما قاتلوا في غزوة بدر قبل ذلك. وهذا الحديث الذي معنا وكذلك الحديث الذي فيه أن جبريل قال من فسلم ورعت السلاح وأمره بأن يخرج إلى بني قريظة وقال نحن لم نضع السلاح، فخرج رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى بني قريظة بعد رجوعه من غزوة أحد. نعم، يعني معناه الملائكة قاتلت في الأحزاب كما في حديث عندما وضعنا السلاح، وهذا الحديث الذي معنا في غزوة أحد أنه رأى ملائكة رأى رجلين عليهما ثياب بيض عن يمين وظلم وشماله وهما جبريل وميكائيل. باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه. قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة قال سمعت أبا عثمان النهدي قال أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة بن خلقة بن رجال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحريق إلا هكذا، وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهار، قال فيما علمنا أنه يعني الأعلام. ثم أورد البخاري رحمه الله باب لبس الحرير للرجال، باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه، باب لبس الحرير للرجال يعني حكمه وقدر ما يجوز منه يعني من الحرير، وخاصة الرجال لأن النساء لهن حكم آخر يختلف عن الرجال بالنسبة للبس الحرير، لأنه أبيح لهن لبس الحرير مطلقا، وأما الرجال قد منعوا من لبس الحرير وأجيز لهم أن يستعملوه في حاشية ثوب مقدار أصبعين كما جاء في هذا الحديث، أو ثلاثة أو أربعة كما جاء في غير الصحيح، كما جاء في غير الصحيح عند أبي داود وغيره. وإذا فلبس الحرير لا يجوز للرجال، وإنما يجوز منه مقدار شيء يسير قدر أصبعين أو ثلاثة أو أربعة يكون في حاشية ثوب، هذا لا بأس به. قد جاء في حديث حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وذلك في الكتاب الذي كتبه إلى الأمير الذي أمره على الجيش وهو عتبة بن فرقد، فإنه كتب إلى أميره يبين له شيئا من الأحكام، ومنها نهي الرسول صلى الله عليه وسلم الرجال عن لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، إلا مقدار أصبعين، وأشار بالإبهام وأشار بالسبابة والوسطى وهما اللتان تليان الإبهام، يعني مقدار أصبعين يعني حاشية يعني في الثوب علم تكون في حاشية من حواشي الثوب، هذا لا بأس به ولا مانع. أما لبس الحرير مطلقا فإنه لا يجوز، يكون الرجال يلبسونه كما يشاءون ليس يغضون، والنساء يلبسن كما شئنا، النساء يلبسن الحرير كما شئنا، والنبي عليه الصلاة والسلام أخذ ذهبا وحريرا ورفعهما وهو يخطب، وقال عليه الصلاة والسلام هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها. ثم هذا الحديث فيه دليل على اعتبار المكاتبة واعتبار الكتاب والعمل بما فيه، وذلك أن أبا عثمان النهدي قال جاءنا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه ونحن بأذربيجان، قال فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير إلا مقدار أصبعين، وأشار بأصبعيه اللتان تليان الإبهام، فهو دليل على اعتبار المكاتبة، لأن البخاري رحمه الله عول عليها واعتبرها، وهذا الحديث الذي أورده في صحيحه يدل على اعتبارها، لأن أبا عثمان إنما حدث عن هذا الكتاب الذي جاء عن عمر رضي الله عنه وأرضاه، وهو لم يسمع عمر ولكنه سمع كتاب عمر لأمير عمر على الغزو وعلى الجهاد في سبيل الله الذي هو عتبة ابن فرقد أمير ذلك الجيش. لهذا دليل على ما كان عليه سلف هذه الأمة من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم من بيان السنن وإرسالها وإرسال الكتب بذلك، وبيان ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأحكام حتى يعملوا بها وحتى يعرفوها، وهذا دال على كمال نصحهم وكمال فضلهم ونبلهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وقال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا عاصم عن ابي عثمان قال ندب الينا عمر ونحن باذربيجان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير الا هكذا. وصف لنا النبي صلى الله عليه وسلم اصبعين ورفع زهير الوسطى والسبابة. وهذا الحديث ايضا حديث عمر رضي الله عنه وارضاه ذكره البخاري من طريق اخرى, وهو دال على ما دل عليه الذي قبله من نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن استعمال الحرير للرجال الا مقدار اسبوعين. وصف رسول الله صلى الله عليه وسلم الوسطى والتي تليها يعني مسبحة, اي مقدار هذين الاسبوعين هذا هو الذي يجوز وهو الذي يستثنى في الجواز, واكثر من ذلك لا يسوغ, الا انه جاء في بعض الاحاديث ما يدل على الزياده على ذلك الى اربعه اصابع. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عثمان قال كنا مع عثمه فكتب اليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة. حدثنا الحسن بن عمر حدثنا معتمر حدثنا أبي قال حدثنا أبو عثمان, وأشار أبو عثمان بإصبعيه المسبحة المسبحة والوسطى. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عمر من طريقة أخرى في قصة نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن الحرير, وكتابة عمر إلى أميره عتبة بن فرقد بذلك, وفيه الوعيد الشديد في لبس الحرير وأنه لا يلبس في الدنيا إلا لم يلبس في الآخرة, يعني معناه أن الذي يلبسه في الدنيا يحرم لبسه في الآخرة لأنه عجل طيباته في هذه الحياة الدنيا. وإنما كتب عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى الجيش لأنهم كانوا في الغزو قد يحصلون على الحرير ويكون من جملة الغنائم الحرير, وبين رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الحديث هذا الحكم, وأن لبس الحرير لا يجوز للرجال وأنه ممنوع منه, وأن في ذلك الوعيد الشديد في لبسه, وهذا دليل على أنه من الكبائر, على أن لبس الحرير أنه من الكبائر لأن فيه هذا الوعيد الشديد في هذا الوعيد الشديد في الآخرة, وأن من يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الحكم عن أبي عن ابن أبي ليلى قال كان حذيفة بالمدائن فاستسقى فأتاه دهقان بماء في إناء من فضة فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. ثم عرض البخاري رحمه الله حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه, قد تقدم في كتاب الأشربة عند الإمام البخاري رحمه الله, وأورده هنا لأنه فيه ذكر الحرير والديباج, لأن فيه ذكر الحرير والديباج, وأن الكفار يقدمون على لبس الحرير والديباج, وكذلك يشربون ويأكلون في أغنية الذهب والفضة. قد بين الرسول صلى الله عليه وسلم أنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة يعني المسلمين, والمقصود من قوله لكم لهم في الدنيا ليس معنى أنها حلال لهم, وإنما المقصود من ذلك أنهم يقدمون على فعلها وأنهم لا يتورعون منها ولا يمتنعون منها, وأن واقعهم أنهم يستعملونها ولا يمتنعون من ذلك, لا أن الشريعة جاءت بإباحتها لهم وحلها لهم, لأن الشريعة إنما جاءت بمحرمات ومنع الناس جميعا منها المؤمنون والكفار, لا يقال بأنها حلال من الكفار لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة كما أنهم مخاطبون بالأصول. وإذا فمعنى قوله لهم يعني معناه أنهم يقدمون على فعلها وعلى استعمالها، لا أن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن بأنها حلال لهم بل هي حرام عليهم، حرام على المسلمين والكفار. والمطلوب من الكفار أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن يلتزموا بأحكام الإسلام بالفروع بعد أن يأتوا بالأصول. وإنما المقصود من ذلك بيان واقعهم وبيان حالهم، وأن هذا شأنهم، يتعجلون الطيبات في هذه الحياة الدنيا وهي نصيبهم من النعيم واللذة، ولا عهد لهم بالنعيم واللذة إلا في هذه الحياة الدنيا. وإذا ماتوا فإنهم ينتقلون إلى عذاب الدائم المستمر الذي لا انقضاء له ولا نهاية له، والعياذ بالله. وحديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه كما قلت سبق أن مر في الأشربة وفي غير الأشربة، وذلك أنه استسقى وطلب ماء وجاءه دهقان له في إناء من فضة فرماه فيه، ثم إن حذيفة اعتذر للحاضرين وأن شدته وقسوته عليه ما كانت من أول وهلة وما كانت لأول مرة، وإنما كان قد سبق منه أنه نهى عن أن يأتيه به وأن يستعمل هذا الإناء من الفضة. وقال ثم بين الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال الذهب والفضة والحرير والديباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، لهم يعني الكفار، يعني معناه أنهم يفعلونها لأنها حلال لهم، وإنما هم يتمتعون ويتلذذون ويأكلون كما تأكل النعام والنار مثوى لهم. هذا شأنهم وهذه طريقتهم وعادتهم، أنهم يتمتعون ويتلذذون بالمتع واللذات، لأن هذا هو نصيبهم. قد قال عليه الصلاة والسلام في حديث رواه مسلم في صحيحه: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر، الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فإذا تمتعه بالديباج والحرير والذهب والفضة لأنه هذا نصيبه وهذه متعته وهذه لذته، وليس له بعد الموت إلا النار والعذاب الدائم المستمر الذي لا نهاية له ولا انقضاء له. ومقصود من إيراد الحديث ذكر الحرير والديباج. الديباج فسر بعدة تفسيرات، قيل أنه يعني أنه منسوج بحرير المخلوط. وقال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عبد العزيز بن سهيل قال سمعت أنس بن مالك قال قال شعبة فقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقال من لبس الحرير في الدنيا فلم يلبسه في الآخرة. وذكر حديث أنس عن عبد العزيز بن صهيب أنه سأله لما ذكر الحديث قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال شديدا شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف في تفسير قوله شديدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قيل معنى ذلك أنه يحفظ ذلك جيدا، وأنه سمعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقيل إن المقصود بذلك أنه قال قولا شديدا ورفع صوته لأنه عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل غير هذا. قال شعبة فقال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. قال من لبس الحرير في الدنيا فلن يلبسه في الآخرة. وهذا فيه وعيد شديد على لبس الحرير، وأن الذي يلبسه في الدنيا لا يلبسه في الآخرة،

حدثنا حرب عن يحيى حدثني عمران وقص الحديث. ثم ذكر البخاري رحمه الله حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث ابن عمر حديث عمر رضي الله عنه حديث حديث عمر رضي الله عنه وارضاه لأن عمران بن حطان جاء إلى عائشة يسألها عن لبس الحرير فأحالته إلى ابن عباس فجاء إلى ابن عباس وأحاله إلى ابن عمر فجاء إلى ابن عمر وقال حدثني أبو حفص يعني عمر يعني أباه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من لبس الحرير إنما يلبس الحرير إنما يلبس الحرير في الدنيا من لا خلاق له في الآخرة من لا خلاق له في الآخرة يعني من لا نصيب له في الآخرة. فقال قلت صدق أبو حفص وما كذب على رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعمران بن حطان هذا من الخوارج. الخوارج معلوم صدقهم وتحريهم الصدق وهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر والكبيرة عندهم صاحبها كافر. معنى هذا أن أن أنهم في الرواية مأمونون من ناحية أنه ليس يعني الكذب عندهم بعيد بل أن الكذب عندهم كفر وخروج من الملة. ولهذا فإن الصدق يغلب عليه بخلاف بعض أهل البدع من الرافضة الذين يستحلون الكذب ولا يتورعون منه فإن هؤلاء لا يلتفت إلى حديثهم ولا يعول على حديثهم لأنهم يستبيحون الكذب ويستحلون الكذب وشعارهم الكذب وعمدتهم الكذب. أما الخوارج فإن صدق الرواية وعدم الكذب مأمون عدم الكذب حاصل منهم لأنهم يعتبرون الكذب كبيرة من الكبائر ومرتكب الكبيرة خارج من الإسلام وهو خالد مخلد في النار. معنى هذا أن ما يروونه وما يحصل فيه الرواية فالصدق غالب عليه والكذب مأمون فيه الغالب. البخاري رحمه الله لم يروي عن عمران بن حطان إلا هذا الحديث وحديث آخر في الصحيح كله وهي متابعة يعني معناه أنه جاء عن غيره يعني الحديث جاء من طريق من غير طريقه لم يكن محصورا على طريقه. وإذا فالرواية عنه متابعة وجاءت بحديثين فقط لا ثالث لهما أحدهما هذا الحديث إنما يلبس الحرير في الدنيا فلا خلق له بالآخرة. باب مس الحرير من غير لبس. ويروى فيه عن الزبير عن الزهري عن انس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبيد الله بن موسى عن اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم ثوب حرير فجعلنا نلمسه ونتعجب منه فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتعجبون من هذا؟ قلنا نعم. قال منابير سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب لبس الحرير باب لبس الحرير من غير لبس معناه أنه يلمس بيده دون أن يلبسه على جسده هذا لا بأس لا مانع أن الإنسان يلمس الحرير يعني ينظر نعومته ولينه ولا بأس بذلك. هذا هو مقصود البخاري من هذه الترجمة باب لمس الحرير من غير لبس يعني لا بأس بذلك لا بأس بذلك. ثم ذكر حديث المعلقة وتعلق بالموضوع وذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه الذي يقول فيه أنه أهدي النبي صلى الله عليه وسلم قبة من حرير فجعلنا نلمسها ويتعجب من لينها. هذا هو محل الشاهد نلمسها جعلوا يلمسونها ويتعجبون من لينها ونعومتها. ف فقال عليه السلام: وما تعجبون من هذا؟ مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. و في هذا دليل على فضل معاذ سعد بن معاذ رضي الله عنه، هو سيد الأوس، قد أصابه سهم في الخندق ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو سيد الأوس، هو الذي ضرب له النبي صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد جعل يعوده، ثم إن جرحه اندمل كاد أن يشفى، ثم سأل الله عز وجل أن يميته في هذا الجرح، فانفجرت وصارت تسهيل ومات بسبب ذلك رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يلمسون تلك الحلة من الحرير ويتعجلون من دينها قال: مناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. هذا فيه دليل على أن معاذ بن سعد بن معاذ من أهل الجنة، أن سعد بن معاذ من أهل الجنة، وشهادة من رسول الله عليه الصلاة والسلام له في الجنة. ومذهب أهل السنة والجماعة أنهم يشهدون لمن شهد له أن يدخل في الجنة، وأما من لم يحصل له شهادة بذلك فإنهم يرجون المحسن ويخافون على المسيء. قد جاء أحاديث كثيرة تدل على الشهادة في الجنة لعدد من الصحابة، منهم سعد بن معاذ كما في هذا الحديث، ومنهم عكاشة بن حصن الذي سبق أن مر بنا قريبا، ومنهم العشرة المبشرين بالجنة، ومنهم ثابت بن قيس بن شماس، ومنهم الحسن والحسين، ومنهم فاطمة، ومنهم زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم، أعداد ثبت عن رسول الله عليه السلام الشهادة لهم بالجنة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. باب افتراش الحرير. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال عبيدة: هو كلبس. وقال: حدثنا علي قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن أبي ليلى عن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والثيباج وأن نجلس عليه. ثم ذكر البخاري رحمه الله هذه الترجمة وهي باب افتراش الحرير، أنه لما ذكر لبس الحرير للرجال أنه لا يجوز أتى بهذه الترجمة وهي بافتراشه، أن يجعل فراشه يجلس عليه، هل يسوغ أو لا يسوغ. أورد فيه حديث حذيفة رضي الله عنه الذي فيه نهي الرسول صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير والثيباج وأن نجلس عليه، وأن نجلس على الحرير. قوله هو أن نجلس عليه، هذا هو الدال على دليل على عدم جواز افتراشه، دليل على عدم جواز افتراشه، وأن الرجل لا يجلس على الحرير كما أنه لا يلبسه وكذلك لا يجلس عليه. لهذا قال عن عبيدة السلماني، عبيدة بن عمرو السلماني: هو كلبسه، يعني افتراشه كلبسه للرجال، لا يجوز للرجال كما لا يجوز للرجال أن يلبسوه كذلك لا يجوز لهم أن يفترشوه. فلأن الافتراش يقال له لبس، وهو لبس كل شيء بحسبه. ثبت في الحديث عن أنس رضي الله عنه أنه قال أن مثلاً نام على حرير قد يسود من طول ما لبس، لأن طول ما استعمل، لأنه أطلق على استعماله لبس، يلبس كل شيء بحسبه. لهذا قال عابدة بن عمرو السلماني: يعني افتراشه كلبسه، يعني افتراش الحرير كلبس الحرير، كما أن لبسه لا يجوز وكذلك افتراشه لا يجوز. هذا إنما هو بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء قد اختلف فيه، منهم من منع ومنهم من أجاز، والنساء لهن أن يلبسن ولهن أن يفترشن. باب لبس القسيم. وقال عاصم عن أبي بردة القسي وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر مضلعة فيها حرير وفيها أمثال الأترك والميترة كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف يصفونها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميترة جلود السباع. قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميترة. وقال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا سفيان عن أشعث عن أشعث ابن أبي الشعثاء قال حدثنا معاوية بن سويد بن سويد بن المقرن عن أبي عازب قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن المياثر عن المياثر الحمر وعن القدسي. ثم أرى بخير حين ترجم عباده باب لبس القسي. المراد بالقسي ألبسة تنتج من الحرير وغيره يعني مخلوطة بالحرير كانت تأتي من الشام أو من مصر ويقال إنها تنسب إلى قرية في مصر يقال لها قس بتشديد السين لهذا وقتها القسي تشديد السين نسبة إلى تلك القرية لأنها تصنع فيها ويؤتى بها منها. وقال عاصم عن أبي بردة قال قلت لعلي ما القسية؟ قال ثياب أتتنا من الشام أو من مصر. وهذا تفسير للقسي أن ثياب جاءت من الشام أو من مصر وقال إنها منصوبة إلى قس وهي قرية من قرى مصر كانت تأتي منها تلك الثياب المنشوزة المخلوطة بالحرير مضلعة فيها حرير وفيها مضلعة يعني معناها فيها خطوط وأعلام كأنها الأضلاع كأنها الأضلاع يعني مكانة تلك الخيوط أو تلك الخطوط التي فيها من الحرير وفيها أمثال الأترك والميترة فيها لا فيها أمثال الأترك يعني صور يعني عليها أمثال الأترك والميترة تصير فيها. كانت النساء تصنعه لبعولتهن مثل القطائف وهذا تفسير للميثرة لأن يعني القسي والمياثر وإنها عن القسي والمياثر والمياثر هي يعني أشياء كانت تصنعها النساء لبعولتهن مثل القطائف يعني يجلسون عليها ويفترشونها وهي من الحرير ومخلوطة بالحرير فمنع منها. وقال جرير عن يزيد في حديثه القسية ثياب مضلعة يجاء بها من مصر فيها الحرير والميثرة في جلود السباع. ثم ذكر وقال جرير عن يزيد في حديثه وقال القسية ثياب مضلعة وهذا فيه تفسير القسي وهو في الأول إلا أنه بالنسبة للنياثر فسرها بأنها جلود السباع. ثم قال البخاري قال أبو عبد الله عاصم أكثر وأصح في الميترة قال أبو عبد الله يعني البخاري عاصم أكثر وأصح في الميترة يعني تفسيرها بأنها القطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن تفسيرها بهذا أولى من تفسيرها بجلود السباع التي جاءت في الرواية الثانية عن جرير تفسيرها الذي جاء عن عاصم بأنها القطائف التي تصنعها النساء لبعولتهن يجلس عليها وصح وأكثر وأولى من التفسير الآخر. ذلك على رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث رخص للزوير ولعبد الرحمن بن عوف لبس الحرير لحكة كانت فيهما. باب الحرير للنساء. لكن مقدار أصبعين كله على هذا الطرف كله كله. أنا في يوم موت سعد بن معاذ يتحرك عرش الله عند موتي، هذا صحيح سعد بن معاذ عند موتي؟